يتأثر تحقيقه، وحيث أنه يتأثر تحقيق هذا الحق للغائب فلا يضيع حق الموجود بسبب غياب الغائب. لكن إذا كانت المسافة قريبة ويمكن أن يحضر فالأولى أن يعطى فرصة ليحضر ويسمع منه ويرد على ما يذكر عليه من شبهات. قال: فإن قيل هل لم تنع الحكم على الغيب لأجل ما يتوقع من المنافلة، يعني المدافعة؟ طيب ما أنت تقولون الآن أنه ممكن يكون عند الغائب ما يدافع به عن نفسه، فما دام الأمر كذلك لماذا أيضا لا يتوقف عن سماع الدعوة ضده حتى يحضر ليناظر ويدافع عن نفسه؟ سؤاله أجيب في محله. قال: قلنا قد ظهر ثبوت الحق بأسباب شرعية. ثبوت الحق من المدعي ظهرت أسباب شرعية اللي هي كما قلنا الإثباتات والشهود وكذا إلى آخره، الظاهر ظهر موجود. والمناضلة القادحة المدافعة قادحة محتمل يكون عنده ومحتمل ما يكون، فرق يعني الحال. واحد جاء مدعي ويقول هذه إثبات، هذا قد مثلا محكوم به أو شهادة وثيقة موقعة كذا عليها شهود ولدي شهود، يعني الأسباب التي يجوز أن يبنى عليها الحكم الشرعي موجودة. يبقى مسألة إنه لو كان المدعى عليه حاضرا يمكن أن يقدح في هذه الأسباب، يقدح في شهادة الشهود، ينكر الوثيقة، يعني هذا ممكن، هذا محتمل. لكن يقول لك لدينا شيء ظاهر موجود وهو ما لدى المدعي من الإثباتات، هذا الذي يبنى على الحكم، ولدينا احتمال أن يكون عند الغائب ما يمنع هذه أو ما يقدح فيها، فلا نبطل الشيء المتحقق الموجود بسبب احتمال قد يكون قد يكون وقد لا يكون. وفإن قيل هل امتنع الحكم، هل امتنع الحكم على الغيب لأجل ما يتوقع من المناضلة يعني المدافعة؟ قلنا قد ظهر ثبوت الحق بأسبابه الشرعية، والمناضلة قادحة محتملة، هي محتملة، ممكن يكون لديه مناضلة صحيحة وممكن لا، والأصل عدمها. الأصل عدم المناضل، عدم إيش المدافع، عدم إدخال الشهادة، الأصل عدمه. شهادة شهد عدلان، شهد عدلان ومزكوه، شهدوا بأن لفلان على فلان كذا، ها يحكم القاضي. لكن أيضا حتى لا يعني يضيع حق المدافع عليه يقال له هؤلاء العذور الشهود الذين شهدوا وعدلوا وزكوا خلاص امتنع القاضي بأنهم تقبل شهادتهم. هل لديك فيهم ما يقدح؟ لديه هو الخصم ما يقدح في الشهود والقاضي لا يعلمه، ها؟ لكن الأصل أنهم عذور وأن التزكية قد تمت، والقدح محتمل يعني أمر عارض، والآن هو في حال الغائب غير موجود لا يمكن، فيقول الأصل عدم القدح، فلا يؤخر ما تحقق ثبوته بما يتوهم وقوعه، مع أن الحاكم أيضا الحاكم القاضي يناضل عن الغائب على حسب الإمكان. الحاكم من مهمته الإنصاف والعدل بين الخصوم وإعطاء الحقوق، فلا يعتمد على ما يقدم لديه من الإثباتات والبينات والدعاوى التي يدعيها المدعون مجرد أنها حصلت إذا تحقق، لا بد أن يمحصها ويتحقق منها ويتأكد فيها ويحتمل الاحتمالات التي يمكن أن يرد بها الخصم لو كان غائبا فيذكرها إلى آخر ما هنالك. حتى يعني مثلا من ضمن ما يمكن أن يطلبه الخصم الغائب الجرح في الشهود، يأتي شخصون يقول لدي كذا إلى آخره وعموا معي شاهدان على هذا، جاء الشاهدان وشاهدوا، ما الذي يصنعه القاضي أصلا لو كان الخصمان موجودين؟ يقول للخصم هذا فلان ادعى عليك بكذا وقد شهد فلان وفلان، هل لديك ما يقدح في شهادته؟ يسأله هل لديك ما يقدح في شهادته؟ فإن كان لديه شيء يأتي به، وإن لم يكن لديه شيء طلب من صاحب الدعوة تزكية وتعديل الشهود. هذا الأمر يفعله القاضي وإن لم يحضر الغائب وإن لم يحضر الخصم، إذا جاء شهد الشهود يطلب من المدعي تزكية شهوده، هذه من المناظرة عن الخصم، يطلب منه تزكية شهوده، وأيضا تمحيص الوثائق وما لديه هذه كلها من باب المدافعة عن الغائب بقدر ما يمكن للقاضي أن يفعله. فإذا تحقق أو غلب على ظني صحة الدعوة بوجود شهودها وإثباتاتها وعدم النقض أو إطالها حكم. وأيضا حكم الحاكم على الغائب ليس نهائيا، بل يكتب فيه أنه وللغائب إذا حضر أحضر ما يبطل الشهادة أو كذا إلى آخره، أنه حق النقض له يعني شيء بالذات. نعم. انتقل إلى مسألة مهمة، ما زال نحن في إثباتات الحقوق ومصالحها وما يتعلق بها، الشهادات. الشهادات سبق معنا في أكثر من درس يعني التنويه إلى أهميتها وخطورتها كخطورة القضاء والولاية. الشهادة أولا، الشهادة من حيث تحملها يعني هي من الأمور المشروعة على سبيل يعني حتى عليها الكثير يعني النصوص الشرعية، بل هي يعني من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، بمعنى أنه يجب على مجموعة من الناس في مكان معين أن يتحمل بعضهم الشهادة على بعض إذا حضرها. يعني ليس لأحدهم للجميع أن يترك ويقول لا أنا مالي ولا الناس إلا ما أشهد على بيع ولا على شراء ولا على جريمة حصلت ولا على جناية وقعت إلى آخره. إذا ترك هذا وترك هذا وترك هذا أين كيف تترك الحقوق؟ إذن فتحمل الشهادة أمر مطلوب شرعا، وأداؤها بعد تحملها أمر لازم ومطلوب شرعا، بل يجب على كل من لديه شهادة إذا طلبت منه ولم يوجد غيره يؤديها تتعين عليه أداؤها، ومن لم يؤديها وقد دخل في الوعيد الشديد في قوله تعالى ومن يكتمها فإنه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن أداؤها واجب ولا يجوز احتمالها. كذلك من مخاطرها أنه لا يجوز الإنسان أن يشهد بشيء لا يعلمه أو يشهد بعكس بخلاف الواقع، فهذا من الظلم وهذا شهادة الزور من أكبر الكبائر. لكن تحمل الشهادة وأداؤها من حيث أنه والله يعني اثنان أو أكثر أو كذا إلى آخره يريدان أن يعقد عقدا، عقد نكاح أو عقد بيع أو كذا إلى آخره، وأراد أن يشهد هو موجود في مجلس، ماذا يكلفه ذلك؟ الموجود الحاضر ماذا يكلفه؟ لا يكلفه شيء، هو موجود وحاضر ويريد أن يعقد عقدا إلى آخره. يا فلان ترى يعني اتفقنا على شراء كذا أو على عقد نكاح، تشهد تشهد، لا يحمله شيء. قال تحمل الشهادة يعني ليس فيه مشقة من حيث تحملها، ليش؟ لأنه علم بها، إذا فهي موجودة، يعني أنت علمت شيئا ثم بعد ذلك توجد. قال وأداؤها أيضا في الجملة ليس فيه مشقة من حيث هو، يعني لو كان موجود في البلد وطلب منه شهادة لا يكلفه شيء، يعني غير الانتقال والحضور إلى مجلس القضاء. نعم هذا فيه نوع مشقة على بعض الناس من حيث أنه يقول والله أنا أروح إلى القاضي إلى مجلس القضاء وإلى آخره، مكانتي لا تسمح، كذا لا تسمح، ظروفي لا تسمح، فيه نوع مشقة، لكن في الجملة ما في تلك المشقة. لكن المشقة في ماذا؟ قال المشقة، المشقة في إتيان مجالس الأحكام الحكام لأدائها ومص... نعم فهذه مشقة، مشقة على الكبير والصغير. أما الصغير العادي من الناس فهي مشقة عليه لأنها تقتضي جزءا من وقته وجهده وانتقال من بيته أو من عمله إلى أن يؤدي شهادة والانتظار، هذه فيها نوع مشقة. والآخر الذي يرى أنه ليس هو من يعني دائم الحضور أو كثير الحضور في مجالس الحكم وموجود إلى آخره، هذه مشقته أكبر. إذا فمشقة الشهادة ليس في تحملها ولا في نوع أدائها في طريقة أدائها، إنما في حضور يعني الشاهد إلى مجلس الحكم، إذا ففيها مشقة. قال لكن مصالحها راجحة على مشاقلها. هذه المشقة التي تتحملها أن تقطع جزءا من وقتك، ربما يعني تترك عملك شيئا ما أو يعني تكلفك جهد جسدي ونحو ذلك، هذه المشقة يقابلها مصلحة راجحة وهي إيصال حق إلى صاحبه، لو لم تشهد لضاع ذلك الحق، لضاع، وقد يكون هذا الحق كبيرا، وقد يكون إثبات جناية، وقد يكون يعني تحقيق عقد نكاح ونحو ذلك، يعني تكوين أسرة إلى آخر ما هنالك من المصالح الكبيرة التي تتوقف على الشهادة، فمصلحتها أرجح من تلك المشقة التي يعني تحصل بسبب الانتقال من مكانك إلى مجلس الحكم. إذن يقول مصالحها راجحة على مشاقها، ويتفاوت ثوابها الشهادات بتفاوتها في الرجحان. هذه الشهادة. فهو الحكم، الحكم القضاء. قال الحكم وهو الفصل في الخصومات، إما أن يكون في أمور واضحة، دلائل واضحة وبينة إلى آخره، فلا إشكال فيه ولا مشقة فيه على القاضي. الحكم الواضح ما في مشقة، اثنان مختصمان والدلائل واضحة قوية على أن لهذا على هذا كذا، حكم به صاحب الحكم، ما في إشكال. الإشكال في ماذا؟ أو المشقة في غير هذا. قال لك لا مشقة في الحكم الواضح. الحكم الواضح لا مشقة فيه. نعم أحيانا الحكم الذي يحتاج إلى جهد وتفكير وسؤال أهل الخبرة ورجوع إلى مراجع وكذا إلى آخره، فيه مشقة، فيه مشقة. والحكم الواضح لا مشقة فيه، هذا من حيث الحكم وإخوة إصداره أو صدوره من الحاكم. لكن مشقته المعنوية سواء كان حكما واضحا أو حكما يحتاج إلى جهد زيادة، فوق ذلك فيه مشقة أخرى، مشقة معنوية. ما هي؟ قال لا مشقة في الحكم الواضح إلا فيما كان للعدو على الصديق. حكم لعدوك على صديقك، والولي يعني ولي قريبك أو على قريبك، هذا قد يتعرض له الحاكم أن يحكم لعدوه على صديقه. طبعا نحن قلنا هناك من التهم المانعة من الحكم من القضاء ألا يحكم على عدوه، لا يحكم على، لكن حكم هنا له، حكم للعدو. أو وطبعا من التهم، التهم ليس التهمة إلى فلان من الناس، تهمة أو هي أمر يستوجب التهمة، ولا ولهذا لا ينبغي أن يوجد في القاضي، لأنه من طبيعة هذا الأمر يعني ميل القاضي إلى وحيفه وعدم إنصافه. فيعني الحكم على العدو، الحكم للابن أو للأبي أو للزوجة أو نحو ذلك، هنا لا يجوز ولا ينفع ولا صح أصلا حكم القاضي على عدوه، على عدوه، ولا لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته، ممنوع سواء ولو كان عمر بن الخطاب. يعني الأصل هنا هذه يعني حاجة حط يعني فاصل، ليس للقاضي أن يتولى الحكم على هؤلاء بسبب التهمة الطبيعية أو الفطرية، يعني أبوه لا يحكم له، أخوه إلى آخر. لكن عكس ذلك يجوز، بل هو أولى، يحكم لعدوه على صديقه، يحكم للأجنبي على ابنه أو على أبيه. هنا الحكم نافذ وصحيح وهذا مأجور، لكن أليس فيه مشقة على الحاكم؟ مشقة معنوية كونه يحكم مثلا بحق عام، بحق كبير من المال أو بحد يعني بجناية يعني ونحو ذلك، أو بعقوبة على صديقه لعدوه أو على أبيه لأجنبي أو على ابنه كذا، يقول هنا فيه مشقة ومشقة كبيرة، ولهذا يكون أجره عظيم. هنا يأتي الأجر أنه خالف هواه ورغبته وغريزته وحكم بخلاف ذلك كله، هذا لا يحصل إلا مع مجاهدة النفس والإيمان والتقوى. يقول إذن لا تكون لا مشقة في الحكم الواضح إلا فيما كان للعدو على الصديق والولي، فيكون أفضل مما لا مشقة فيه. يعني حكم بين أجنبيين على أجنبيين ما في مشقة كبيرة، ويثاب المجتهد على قدر اجتهاده في طلب الحق والوقوف عليه إلى أن يصير إليه. وكذلك حكم الولاة فيما يتيسر عليه من التصرفات الولاة الأمراء ونحوهم وما يتعثر، إما للوقوف على مصلحته أو لترجيح مصلحته. ثم ذكر بعض الأمثلة، قال الجلاد والسجان مأمور السجن والمأمور بتنفيذ حد يعني الحد أو تعزير يده أو كذا، مأمور هو هذه مهمته وأن يؤديها. يقول طيب في عليه مشقة، مشقة معنوية. قال الجلاد مثاب على قدر سعته ويكفر ذنبه لما يجد، يكفر ذنبه لما يجده من ألم الرقبة والرحمة، يرحم ويرعف في يوجد في قلبه على من ينفذ فيه هذه العقوبة ولو كان بعيدا عنه، مهما يكون نفس الحساب، لكن لأنه مأمور ومأمور بتنفيذ الحكم، وحكم الله لا بد أن ينفذ. والله سبحانه وتعالى قد قال: ولا تأخذكم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين. إذا الرأفة حتى قد تحصل، لكن ما تقول لا يا شيخ حرام كيف يجلد لك، لا الله سبحانه وتعالى قال يجلد يعني يجلد. فالذي ينفذ هذا قد يحصل في قلبه شيء من هذه الرغبة والرحمة يدافعها بأنه منفذ لأمر الله وشرع الله ومقيم لحدود الله، فهو مأجور على ذلك، وما يلحقه أو ما يشعر به من الرأفة ونحوها يكفر ذنبه. قال: لا سيما إذا كان الحد أو يعني العقوبة على وليه أو حميمه، ولكنه أمر بأن لا تأخذ ورقة إلى قائلة. وذكر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد، الإشارة إلى أنه يعني تنفيذ حدود الله وأحكام الله لا يجب، لا ينبغي أن تدخل فيها العاطفة والرحمة والرأفة وما يدعونه من الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق غيره. حقوق الإنسان أن ترتب عليه أمر الله. أقول إذا هل هؤلاء الذين يقولون إن تنفيذ أو تنفيذ حدود الله على من يستحقها فيه غلطة وفيه ظلم وفيه كذا لهؤلاء، طيب والذي وقعت عليه الجريمة أليس إنسان؟ ها؟ أي عن هذا السارق الذي يسرق مال غيره فيطبق فيه حد السرقة، كيف يقال ليه لماذا أنتم تقطعوا يده ولماذا تفعلوا فيه كذا إلى آخره، وهذا يعني مخالف لحقوق الإنسان. طيب ذاك الذي سرق ماله ولو كان حاضرا ودافعه لقتله، لأن السرقة قد تؤدي إلى القتل ونحو ذلك، لماذا لا ينظر إليه كإنسان؟ هذه نظرة قاصرة. والشرع هو الذي شرع الله، هو الذي خلق الله سبحانه وتعالى، الذي خلق العباد هو أدرى بمصالحهم، هو الذي حد هذه الحدود وشرع هذه الشرائع. فيعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تركت لك طاح في يدها، يقول الشيخ يقول لو حصل هذا أليس يكون فيه تألم وحال يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن سينفذه. إذن العاطفة والرأفة والرحمة لا يجوز أن تكون مانعا من إقامة حدود الله، ومن جاهدها ويعني حرص على أداء حقوق الله مع وجودها هذا أكثر أجرا وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه نفذ أمر الله مع مخالفة هواه وشهوته. كذلك الطاعات التي يستحى منها يعني تعمل إلى آخر ما ذكر، محبة الإضرار الجائز بالأعداء، محبة الإضرار الجائز بالأعداء يثاب على تركها وعلى مجاهدة الطرف في تركها، وكذلك محبة نفع الأقارب والأصدقاء بما لا يجوز يثاب تاركها ومخالفها على قدر مشقة تركها ومخالفتها. العفو المسيء، هذه الأجر التي ذكرها كلها نخلص منها في قاعدة عامة، وهي أن تنفيذ والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب من المسلم في كل حال، وكلما كان هذا الالتزام مخالف للهوى والرغبة والشهوة وفيه مدافعة للنفس، يعني النفس ميالة ميول شديد إلى ذلك الأمر المحرم فيمنعها عنه ويدفعها بقوة إلى ذلك إلى الواجب المخالف، كلما كان الحال أقوى في دفاع في دفع الشهوة كلما كان الأجر أعظم. وأذكر الأمثلة كما شئت، اذكر الأمثلة كما شئت، يعني كونك مثلا بينك وبين أحد عداوة ومضارة وتريد هو يريد يعني تتوقع أنه يضرك بما يستطيع، وأنت يعني تتمنى أن تلحق به الأذى بما تستطيع، لكن وجدت فرصة أنك تؤذيه، وجدت فرصة أنك والله سلحت الفرصة العدو ذا، إذا أنا أخذ. ثم رجعت إلى نفسك لماذا؟ وظلم لا تريد أن تظهر، هو عدوك يمكن يؤذيك، لكن هذا الذي ستضعه عليه يعني توقعه به ظلم، فرجعت لماذا؟ هو عدوي صحيح يؤذيني نعم كذلك، لكن هذا ظلم لا يجوز، تدافع نفسك لكن تمنعها. هنا منعك لنفسك عن هذا الظلم من أعظم الأعمال التي ترفعك عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو كنت في يعني دفعت ظلما عن أحد من الناس أجنبي أو كذلك، هذا لك فيه أجر وأجر عظيم، لكن ليس مثله مثل ذاك الذي دفعت يعني هواك ورغبتك عنه. وهكذا الشيخ المثل يقول مثلا: العفو عن المسيء يتفاوت ثوابه بتفاوت الإساءة. العفو عن المسيء، فمن الله سبحانه وتعالى يقول في مسألة القصاص كذا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إلى آخره، قال وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني فهنا يقول العفو عن المسيء يتفاوت بتفاوت الإساءة، فكلما عظمت الإساءة كلما واشتد ألمها كان العفو عنها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وذكر قال العفو عن قتل الولد والوالد أعظم عند الله مرتبة من العفو عن أي شيء من المال، عن الدرهم والدرهمين إلى آخره. الله أكبر الله.